أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عليه السلام: وفي الفعل كونه مقدورا معلوم الجنس جنسه واجب. هذا تقدمت شروط في النذر، شرط في النادر وشرط في المال المنذور به وشرط في الفعل الذي ينذر به. إذا كان النذر بالفعل يشترط في الفعل الذي ينذر به أن يكون مقدورا. فإذا هو خارج عن القدرة فلا ينعقد. لا ينعقد النذر بالكلية. فلو كان غير مقدور لم يلزم الوفاء به بل تجب عليه الكفارة، نحو أن يقول عليه لله أن يشرب ماء البحر أو أن يوجب على نفسه ألف حجة، فإن ذلك ونحوه لا يدخل في مقدوره. ولا قائل يقول إنه يجب عليه ما طاق ويسقط الباقي. بعضهم بيتوسط يقولوا مثلا إذا نذر واحد بمئة حجة يمكنه يتعمر 50 سنة، في حجة 50 يقضي بعض الواجب. هم بيستقربوها من وجه النظر، لكن لا اعتذروا عنها أهل المذهب، لأنه لا قائل يقول بها، كأن لو به قائل إنها منها قريب، ولها نظير في الفقه. مثاله الوضوء هو مشروع واجب، وإذا تعذر الوضوء فالتيمم، فإذا تعذر وضوء بعض الأعضاء دون بعض قالوا فيه يتوضا بعض ويهمم الباقي تشبه. تشبهها في الوجه، يعني بأن تعذر الواجب في أديه يستر، لأن الوجه فيها قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قد أتى بعض لا، ما هو قول أحد إلا الذي في الوضوء هو المذهب تقدم في الأزهر، لكن أنا أستضعفه قبل أن نبين وجهته. أنا أستضعفه كله، أنا عندي أنه إذا ما استطاع يتوضأ في تيمم. منذ الحين جوا الماء ما هو ساد إلى بعض أعضاء الوضوء، في تيمم من أولا قبل أن نبين وجهته. أجل قوله لا قائل يقول إنه يجب عليه ما طاق ويسقط الباقي. فأما لو نذر بصيام يومين في يوم لزمه يوم فقط وعليه كفارة يمين لفوات نذره في الآخر، بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل، لأنه يمكنه فعل الكل. لكن الشرع منع له يستطيع أن يحج حجتين في مثل القران يستر يحج ويعتمر، لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجه. فلو مات ثم حجج عنه وصيه رجلين في عام واحد صح ذلك. فرع: فلو نذر العامي بقراءه ختمه يقراها هو بنفسه لزمه التعليم بما لا يجهل إذا هو ما هو قاري بالكلية من نذر أنه يقرأها بنفسه يلزمه يتعلم القرآن في حدود عدم الإجهال. هذا الحين ما هو مجهل يقرأ ما غيره. فإن لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره معلوم الجنس، كونه مقدورا معلوم الجنس. فلو لم يعلم جنسه نحو أن يقول علي لله نذر أو علي لله أن أفعل أو أن أقول، ما ذكر واش يفعل ولا واش، لم يجب عليه شيء، لأن من الفعل والقول ما يكون مباحا بسبب أنه ما بيصبر المباح، لأن النذر شرط القرب. فلما كان الفعل مجمل ومن الفعل ما يكون مباحا والأصل براءة الذمة رجع إلى الأصل، إلا أن ينوي بما جنسه واجب من الأفعال وتلزمه الكفارة. ولو ما نطق كما يأتي عقب هذا، قد يقول قائل أنه متعارض مع قوله فيما تقدم أن النذر لا يكون إلا باللفظ ما بيصبر بالنية، هنا قال إلا أن ينوي بنفسه. والجواب ما بالتعارض، لأن هذه النية ما هي إلا نية في ذكر العمل، أما النذر نفسه قد نطق اللفظ. قوله جنسه واجب بالأصالة، هذه المسألة تعرضت لها أمس، وحاصلها أن النذر إذا نذر الإنسان هو بينذر بعمل، والعمل تحتويه خمسة أحكام، إما أن يكون واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم، فإن كان محرم فلا يجوز فعله، وإن كان مباحا فلا ينعقد به النذر، لأن النذر قربة النذر لله، وإن كان مكروها حكم المحرم، لأن المكروه ما هو قربة، هذا خاص من المباح، بل لا يجوز فعله، لا يجوز فعله باسم النذر، فالواجب التكفير. لكن الإشكال للحين في أنه إذا بقي اثنين الواجب والمندوب، والمقرر للمذهب أنه لا يتحتم الوفاء بالنذر إلا إذا كان النذر بفعل جنسه واجب كما في الأزهار. والظاهر أن هذا القول ضعيف ما هو قوي، لأن الذي جنسه واجب قد واجب من قبل، وما هو واجب كله، اشتي مثلا حين ينذر بعشرين ركعة والصلاة جنسها واجب من أصله. الحقيقة أنها قد جاءت الآثار والآيات القرآنية بالثناء على الموفين بالنذر، وجاءت نصوص بوجوب الوفاء أوامر أوفي بالنذر، فلما كان ذلك كذلك فالظاهر أنه يجب الوفاء بالنذر فيما جنسه واجب أو مشروع أو مندوب أو مستحب، إذا قده طاعة، إذا قده من القرب المقربة إلى الله عز وجل. وهو قول بعض أصحابنا القاسم بن إبراهيم وصاحب الوافي، وخرجه الشيخ علي بن بلال صاحب الوافي خرجه للمذهب. كالصلاة والصوم والصدقة والحج والجهاد وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن أصلها واجبة، يعني جنسها واجب في التجاوز. وفي شرح الأزهار والصلاة على النبي وآله، وهنا خلاها أمانا الناس إذا صاحبك قليل خير. حذفها مرتين لأنه قال في شرح الأزهار الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الغسل والوضوء. وغسل الميت وتكفينه، نبه بغسل الميت على شان فرض الكفاية. فلو لم يكن جنسه واجبا أصليا لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربه، نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو إشعال فتيلة سراجه أو عمارة الجسور بنفسه لا بالمال. اجتماع بالمال هو واجب بلا خلاف بين أهل المال، لأن من جنسها زكاة، والزكاة واجبة. أو إحداث السقايات بنفسه لا بالأجرة فيلزمه. أو زيارة العلماء أو الزهاد. كنس المسجد مبلنا، تذكرت نذر امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة تقبل مني يا إنك أنت السميع العليم. هي نذرت الحمل أن يكنس المسجد من الظهر، يسموه المسجد بيعة، قالوا أنها تشتي القدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليست الذكر كالأنثى، ومقلوب يعني، وليست الأنثى كالذكر، يعني ما جهتها تقوم بالدور الذي بيقوم به الرجل، لأن الدور هذا هو كنس المسجد، ولا هو يستطيع البنت تبعد في المسجد لجل الحيض ولجل حينها عورة. فتقبلها ربها قبولا حسنا وكفلها زكريا. الظاهر أنه النذر كذلك، على ما قلنا أن الواجب الوفاء به ما دام من القرب المقربة، ولذا ما شرطوا في النذر إلا أن يكون قربا في انعقاد. قبل منها النذر قال قدرت واجبها. لا لا قبلها، جعلها ثواب النذر. هو الظاهر إن كان سكنها في المسجد، لأنه بيصعب عليها، ولا ما قالت إن ما هو ممكن تدخل المرأة المسجد، لا ما هي مثل الرجل. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك من الشيطان الرجيم. وذريتها من الشيطان الرجيم. فيقولوا إنها إحنا معنا مكلفين بها، مكلفين بشريعة محمد صلى الله عليه وآله. والجواب إننا مكلفون بشرائع من قبلنا المذكورة في القرآن، لأن الإسلام أقرها وأوردها القرآن مورد المدح، ما أوردها مورد الإنكار. وإلا فالكفارة يعني وإلا يكون الفعل مقدورا أو يكون غير معلوم الجنس أو يكون جنسه غير واجب، فالكفارة إلا في المندوب والمباح فلا شيء. صار ما هذا عجيب، ما المندوب ولا ما المباح؟ قل المباح ما له دور، لأن ما هو مقبول، ما هو سابر النذر، النذر لله، سابر ينذر لله بالمباح الذي ما هو رضا لله. ولا ما المندوب إنه بالطلب، هالله معنى مندوب لا مطلوب. قال ما هو ما فيه كفار. فلا شيء يلزم الوفاء به ولا الكفارة بخلاف ما إذا كان واجبا أو مكروها أو محظورا، فإنه يلزمه الوفاء بالواجب، وفي المحظور والمكروه تلزمه الكفارة إذا لا بأس، المكروه والمحرم تلزم الكفارة. فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنص هذا حجة على المصنف، لأنه قال في الحديث من النذر أن يطيع الله فليطيع هو لا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالمندوب من الطاعات جوذا أمرها النبي صلى الله عليه وآله أنه يفعل نفس النذر. ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج والصوم كالفرق، إذا نذر بالحج وتعذر عليه بعد التمكن، بعد ما قد تمكن خلى الحج وحصل منها المرض يلزم أن يصيب، والصوم يصيب كالفرض الأصلي. قولك كالفرض يشترط فيه وجوبه عليه، ما يشترط فيه وجوبه الفرض الأصلي. أما الصيام ما فيه إشكال لأنه معروف، ما معه شي شروط، ما معه إلا القدرة على الصيام. لكن الحج فإن تمكن وحصل على مال للذهاب والأياب ونفقة عائلته لما يرجع يلزمه يصير، هذا حاصل قولك كالفرض، كالفرض الأصلي من صلاة أو صيام. فعلى هذا لو نذر بصلاة ثم حضرت الوفاة لم يلزمه عندنا أن يوصي بشيء إذا حضرتها الوفاة وقت ما نذر، كما لو كان عليه أحد الفروض وعليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن. وإن كان النذر صوما وقد تمكن منه وجب عليه الوصية بكفارة صيام. وأما لو كان المنذور به حجا فإنه تلزمه الوصية به كحجة الإسلام، وكذا لو نذر باعتكاف لزمته الوصية به. ومن نذر بصوم يوم معين أو شهر معين أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجيء ذلك الوقت فلا شيء عليه لعدم التمكن. وعن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين، يعني إذا تعذر فعل المنذور غير الحج والصوم غيرهما كغسل الميت يوصيه بكفارة يمين، أو سابر يوصيه من غسل الميت يمكن ما يجي ميت عنه. مثاله أن ينذر بأن يغسل فلانا ميتا، يغسل فلانا ميتا، أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد، أو بأن يصلي الظهر في أول وقته في يوم معين. فإنه إذا فات عليه ذلك وتعذر عليه الوفاء به لزمه كفارة يمين مع التمكن في جميع المنذورات. وضابطه يضبط قوله به إشكال في قوله عن نحو الحج، وش ذي هو نحو الحج وش ذي ما هو نحو الحج، ما قال عن الحج، ما لم يشرع له قضاء ولا بدل من الواجبات، والحج نحوه هو الذي يشرع له قضاء. وغيرهما أي غير الحج والصوم ما لم يشرع له قضاء ولا بدل له من الواجبات فإنه إذا تعذر لزمه الكفارة، كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس. العكس أنه ينذر فعل واجب أو ترك محظور، العكس. فعل واجب لا ترك واجب وفعل محظور والعكس، ترك الواجب وفعل المحظور. فإن الكفارة تجب في ذلك. مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر أو الجمعة في يوم معين فإنها تلزمه الكفارة إن لم يترك ذلك، لكنه لا يجوز له تركه إذا كان واجبا. ومثال العكس أن ينذر بفعل واجب لم يشرع له القضاء أو بفعل محظور ثم يتركه فإنها تلزمه كفارة يمين، أو نذرا أو نذرا إيش؟ فهو ولم يسمي أو نذرا ما به ألف عند الراء. ولم يسمي ذلك النذر ولا نية له، لكن تقدم إذا ما نية فالعمل بها في معشر الله يقول إذا نذر بعمل ما عينوش. فإذا لم يسمه ولا نية له يلزمها الكفارة، أو نسي ما سماه بالكلية فإنها تلزمه كفارة يمين. وجميع ألفاظ النذر على سواء في ذلك. قال في الرياض: ما معناه؟ والمسألة على وجوه أربعة. الأول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا، فها هنا الأصل عدم التسمية. الثاني أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الأقل لأن الأصل براءة الذمة. الثالث أن يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية، هذا لا يلزمه شيء لجواز أنه سمى مباحا. الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة، فهذا يلزمه أن يفعل الأقل من كل جنس. قال في البيان: ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى يكمل له شروط الاستطاعة. كتبناها في تفسير قوله في الأزهر كالفرق كما في حجة الإسلام، فإن لم تكمل شروط الاستطاعة سقط ولا كفارة عليه. الظاهر أنه يلزم الكفارة إذا ما استطاع، لو ما بلا تونك مقابل النذر لا يقعد بغيره، لا بأس من الحج يسقط بسبب عدم القدرة. وإذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا أثم بالتأخير. زمان للصلاة وللصوم زمان، والحج عين له زمان، والذكر نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حجا في سنة كذا، فإنه يتعين. فإذا أخره لغير عذر أثم بالتأخير. ولم يجزه التقديم، ما بها يجزه، ولم يجزه التقديم عندنا إلا في الصدقة ونحوها كالزكاة والخمس، لأن مش جائز بالزكاة تقديمها على وقتها. وكل واجب مالي، فإنه إذا قال علي لله أن يتصدق يوم كذا بكذا أو أن أخرج المظالم يوم كذا فيجزيه التقديم. وفي المكان وش؟ في المكان تفصيل وخلاف، يعني إذا عين مكان للحج أو مكان للصلاة، مكان للإحرام ما قصده للحج كله، لأن ما الوقوف عرفة قد معين من الباري، لكن عين مكان للإحرام أو للصلاة أو للصيام، ففيه تفصيل وخلاف. أما التفصيل فاعلم أنه إذا عين للصلاة أو للصوم مكانا فإما أن يفعل فيه أو في غيره، إن فعل فيه أجزى، وإن فعل في غيره فإن كان لعذر جاز وفاقا، وإن كان لغير عذر فإما أن يعين أحد المساجد الثلاثة أو غيرها. إن كان غيرها لم يتعين، لم يتعين غير المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة مسجد الحرم المكي والمدني ومسجد القدس. وإن عين أحد المساجد الثلاثة فإن عدل إلى الأعلى، يعني خالف، لأنها تفريع على قولها خالف، مثلا عين المسجد النبوي وعدل وصلى في المسجد الحرام وهو المسجد الحرام جاز وفاقا، وإن عدل إلى الأدنى وهو بيت المقدس جاز عندنا وأبي حنيفة لأنه لا يتعين، هذا هو المقرر للمذهب. وقال زفر والفقيه يوسف والشافعي واختاره في الانتصار إنه يتعين. وأما الصدقة سواء كانت واجبة أو نافلة فإذا عين لها مكانا فالمقرر للمذهب أنه لا يتعين مكانا كما لا يتعين زمانها، سواء أخرجها الناذر نفسه أو الوصي أو الوارث، فكما أنه يجوز للوصي أو الوارث التقديم أو التأخير في الوقت كذلك يجوز العدول إلى غير المكان المعين إلا أن يكون مقصوداً للناذر الصرف في أهل ذلك المحل. ما هو لجل المحل؟ مثل ذا الحين بينذر واحد بفلوس لطلبة العلم في مسجد كذا وغرضها منهم ما غرضها من المسجد، اشتلال طلبة هذه في مكان ثاني يوم موالي له ولا طلبة جهاز ولا فقراء. وإذا تغير الطلبة مثلاً بدل ما المسجد تغير فيها الطلبة إذا الظاهر من مقصوده المقصوده إذا فهمنا مقصوده فإننا نعمل به، إذا ما عادهم على ذي في خاطره فلا يجي لهم شيء. في جيل غيره إيه لأن ما عينهم لذاتهم بل عينهم لكونهم مستقيمين إلا أن يكون مقصودا لناذر الصرف في أهل ذلك المحل فإنه يتعين فيهم ولا يصرف إلى غيرهم لأنهم المنذور عليهم فيعطون من في ذلك المحل أو غيره، يعطوا مثلا إذا يشتري لهم زيدية أو شيعة يعطي الشيعة في أي مكان، وسواء كان المحل مكة المشرفة أم غيرها. وكذلك حكم من نذر بالذبح في مكان معين إنه لا يتعين المكان إذا هو مسلم مؤمن وراح ينذر الذبح في أيوب ولا في يلقشة فلا يبطل النذر لأن الذبح قربة في نفسه، لكن يذبحه في مكان جيد في مكان عادي يصرفه في البقرة أو المشاهد في مصارف الزكاة وفي مصارف المبالغ وتصرفه في البقرة إلا لقصد الصرف في أهله في أهل المحل إن يقول يذبحوه في مسجد كذا وقصده ما يشتري رجل المسجد فبقى نجسها الدم المسجد إن قصده رجل ذي في المسجد. وأما الذبح فيلزم لأن له أصلا في الوجوب وهي دماء المناسك، وأما في الحج إذا عين مكانا للإحرام فإنه يتعين كزمان مسألة، وأما في الوقف فإنه يتعين زمانه ومكانه سواء كان فيه قربة أم لا، ما لم يكن عن ضمان حق واجب عليه لم يتعين. وأما في الإباحة فيتعين الزمان والمكان مطلقا. وأما الوصية فإن كانت بواجب لم يتعين زمانه ولا مكانه وإلا تعين. ومن نذر بإعتاق عبده فأعتق فأعتق برا ولو بعوض، إذا قد أعتق لو أعتقه بعوض مثل المكاتبة أو عن كفارة ذكره الفقيه حسن في تذكرته، فإن باعه استقال، ما إذا باع ما يبع ويستقيل البيع ويعتق. فإن تعذر بموت العبد أو أعتقه المشتري أجزأه كفارة يمين، إذا مات العبد قبل يرده له، إذا باع العبد وحاول استفديه ومات أو أعتقه المشتري فيه يلزمه كفارة يمين الناذر لتعذر الوفاء بالنذر. إلى هنا أحسن الله إليك. وإليك.